بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب التحفة السنية في شرح الأربعين النووية. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على شرح الحديث 24 والحديث 25 والحديث 26. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قوله يا عبادي ليس المراد بعباده هنا الطائعين أو المتقين، وإنما المراد جميع الناس. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعت الظلم على نفسي، أي لا أظلم أحدا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم أحد أحدا، سواء في الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية. الحقوق المادية كالسرقة والقتل ونحو ذلك، وأما الحقوق المعنوية كالغيبة والنميمة ونحو ذلك، فهذا كله محرم. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي كل الناس ضال عن الحق إلا من هداه الله سبحانه وتعالى لطريق الحق والصواب. فاطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى، فإذا طلبتم الهداية من الله هداكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي كل الناس جائع إلا من أطعمه الله سبحانه وتعالى. فكل رزق هو من الله سبحانه وتعالى، كتبه الله لك، فعليك أن تشكر هذه النعمة بطاعته سبحانه. فاطلبوا الرزق من الله، فإذا طلبتم الرزق من الله أطعمكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني كل الخليقة لا ثياب لها إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى ثيابه، فاطلبوا الكسوة منه سبحانه وتعالى، فإذا فعلتم استجاب الله سبحانه وتعالى لكم. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي تقصرون في طاعتي وتفعلون معصيتي، وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا الله، الله خلقنا ورزقنا وكل خير منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا قصرنا في عبادته وفعلنا ما نهى عنه سبحانه وتعالى ثم تبنا إليه سبحانه وتعالى غفر لنا سبحانه وتعالى كل ذنب. قال: فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة، فإذا فعلتم استجاب الله لكم. عليك يا أيها العاصي، وكلنا ذاك العاصي، أن تستغفر الله عز وجل صباح مساء. لماذا؟ لأن الاستغفار سبب من أسباب مغفرة الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس كلهم وأفضل الناس كلهم، ومع ذلك كان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في كل مجلس 70 مرة، وهو أفضل الناس وأكملهم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الإيمان كلما عظم في قلب العبد المؤمن عظم خوفه من ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم أكثر العبادة وأكثر من الاستغفار ونحو ذلك. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، يعني لن يستطيع أحد أن يضر ربه سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أحد أن ينفع ربه سبحانه وتعالى. الفرائض التي أوجبها الله عز وجل علينا هذه ليس فيها نفع لربنا سبحانه وتعالى، وإنما فيها نفع لفاعلها. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، يعني لو أن كل الخليقة كانوا في الطاعة على أتقى قلب رجل واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك ربنا سبحانه وتعالى شيئا. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يعني لو أن كل الخليقة كانوا على أفجر قلب رجل واحد وهو إبليس ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني لو أن الخليقة كلها قاموا في صعيد واحد أي في أرض واحدة فسأل كل واحد سؤله فأجابهم الله سبحانه وتعالى وأعطى كل واحد ما يريد ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، وبين ذلك بقوله: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني لو أدخلت المخيط وهو الإبرة في البحر ثم أخرجتها هل أنقص المخيط من البحر شيئا؟ لم ينقص منه شيئا، فكذلك لا ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها الناس، إنما هي أعمالكم تكتب عليكم، فإذا جئتم يوم القيامة وفاكم الله عز وجل إياها، حاسبكم عليها، فمن وجد خيرا فبتوفيق الله سبحانه وتعالى فليحمد ربه سبحانه وتعالى، ومن وجد غير ذلك فإنما هو بخذلان ربه سبحانه وتعالى، فلا يلومن إلا نفسه، لأن نفسه هي التي قادته إلى فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، اعملوا ما شئتم فسوف يحاسبكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم جميعا، من عمل خيرا سيجد خيرا، ومن عمل شرا سيجد شرا. يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، اعملي لآخرتك، فما تعمله اليوم ستحاسب عليه غدا، فقل لي بربك من الفائز، الذي يقدم لآخرته أم الذي يقدم لدنياه؟ أموالنا كلها التي نجمعها سنحاسب عليها، أعمالنا كلها التي نعملها سنحاسب عليها. لذلك العاقل من حاسب نفسه اليوم قبل الغد، العاقل من استثمر حياته في طاعة ربه سبحانه وتعالى. ستندم الخليقة كلها على كل لحظة مرت عليها دون طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك سمي ذاك اليوم بيوم التغابن، اليوم الذي يظن كل عبد أنه اشترى وقته بثمن بخس، وهو اللهو واللعب وفعل ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. قل لي بربك، يا من تشاهد الأفلام، ويا من تشاهد المباريات، ويا من تقضي وقتك فيما لا يرضي ربك سبحانه وتعالى، أيهما أفضل، إنسان قضى وقته في طاعة ربه، أم أنت يا من قضيت وقتك في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ بلا شك الفائز هو من قضى وقته في طاعة ربه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 25: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين لك حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لك الفرق بين همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمتنا نحن، يبين لك عظيم وعلو همة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء يشتكون الأغنياء. لماذا؟ لأنهم ليس معهم أموال فيفعلون بها ما يفعل الأغنياء. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أهل الغنى ذهبوا بالأجور. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. لهم أموال يتصدقون به، ونحن ليس لنا أموال. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على خير كبير ينبغي لكل مسلم ألا يضيع هذا الخير. ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون مثل أجر الصدقة؟ إن بكل تسبيحة صدقة، إذا قلت سبحان الله كتبت لك صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر كتبت لك صدقة، وكل تحميدة صدقة، إذا قلت الحمد لله كتبت لك صدقة، وكل تهليلة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله كتبت لك صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت أحدا بمعروف فهو لك صدقة. ولا يشترط في الأمر بالمعروف أن تأمر بلسانك، فالآن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة. ممكن الآن تكتب في الفيسبوك أو التويتر أو أي وسيلة من وسائل التواصل حديثا تأمر فيه بالمعروف أو تنهى فيه عن المنكر، فإذا ائتمر أحد فهذا لك صدقة. وقوله: ونهي عن منكر صدقة، إذا نهيت أحدا عن منكر يفعله، عن معصية، فهذا لك صدقة. والمعروف كل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي إذا جامع الرجل زوجته كتبت له صدقة. فتعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هذه شهوة، فكيف تكتب له صدقة بذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني لو زنى، أكان عليه وزر، أي سيئة؟ قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس، فقاس أجر إتيان الزوجة على وزر فعل الحرام، وهذا ما يسمى بقياس الأولى. قال العلماء: هذا فيه حجية القياس، والقياس هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا فيه أجور عظيمة، فقوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي على كل مفصل وعضو في الإنسان عليه صدقة. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن عدد المفاصل 360 مفصلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم طرق الصدقات، فقال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي إذا صالحت متخاصمين فلك صدقة. هذا الطريق الأولى. أما الطريق الثانية فقال: ويعين الرجل في دبته فيحمله عليها، أي إذا أعنت إنسانا يركب دبته فبهذا تكتب لك صدقة. وكذلك إذا أعنت أي إنسان على فعل مباح كتبت لك صدقة، ويشترط في ذلك أن تنوي بذلك الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى، للحديث المتقرر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الطريق الثالثة قال: أو يرفع له عليها متاعه صدقة، أي ترفع متاع الرجل على دابته كتبت لك صدقة. الطريق الرابعة: الكلمة الطيبة صدقة، إذا تكلمت بكلمة طيبة كتبت لك صدقة. الطريق الخامسة قال: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، فإذا كان بينك وبين المسجد 50 خطوة كتبت لك 50 صدقة. الطريق السادسة قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي إذا نحيت وأزلت الأذى عن الطريق كتبت لك صدقة. فهذه الطرق الستة ينبغي لكل مسلم ألا يغفل عنها. وهنا فائدة، وهي أن ركعتي الضحى تجزئ عما ذكر في الحديث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 360 مفصلة، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد تدفنها، أي البزقة إذا وجدتها في المسجد فدفنتها فيه كتبت لك صدقة. وقديما كانت المساجد تفرش بالحصباء، أما الآن فتفرش بالسجاد، لذلك قال تدفنها، أما الآن فتأخذها في منديل وتلقيها خارج المسجد. قال: والشيء تنحيه عن الطريق، أي تبعده عن الطريق، إذا فعلت ذلك كتبت لك صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك، يعني إذا صليت ركعتين من الضحى أجزأك عن ذلك كله. وصلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس بمقدار رمح، أي بمقدار ربع ساعة تقريبا، إلى قبيل صلاة الظهر. أسئلة الدرس: السؤال الأول، اشرح حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي شرحا مجملا. السؤال الثاني، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة؟ السؤال الثالث، اكتب حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة مع ذكر معاني الكلمات. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.